من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس وما يتبعه دروس اقتضتها الحاجة وفرضتها الضرورة، وهذه الدروس على جانب عظيم من الأهمية، فهي تتعلق بالمرأة المسلمة ودورها في الحياة. اقتضتها الضرورة لأني رأيت أن السوس بدأ ينخر في كثير من بيوت المسلمين. يجيء الرجل وبيته متهرئ، ليس له نخاع، فيقول: أنا فعلت كذا وكذا، ورميت يمين طلاق على المرأة فاستفزتني، فألقيت اليمين الثاني ثم الثالث ثم ألقيت 100 يمين. وقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا طلق امرأته 100 مرة، قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وهناك نساء كثيرات، بل هن أغلب النساء إلا من عصم الله منهن، وهن قليل. هي التي عرفت دورها في الحياة وما يراد منها، لأنه لا يتصور أن يكون نصف الأمة تقريبا أو أكثر من نصفها سادر في الجهل والغي والشهوات، لا يدري سبيلا له. هذا غير ممكن. إن الأمة المسلمة تمشي على قدمين، على رجل وامرأة. الذي يمشي وهو يحجل لا يمكن أن يحقق خيرا لنفسه، والذي له قدم سليمة وأخرى مشلولة، هذا لا يمكن أن يقدم للحياة شيئا محترما. الحقيقة أن الرجل التي تمثلها المرأة المسلمة في الكيان المسلم مشلولة. لا أقول أنها مقطوعة، فإن المقطوع لا يرجى إرجاعه مرة أخرى، أما المشلول فيرجى أن يعود إلى سابق حركته. فهذه القدم من الكيان المسلم مشلول، نريد أن تدب الحياة إليه. أليست الأم الفاشلة التي لا تعلم شيئا عن دينها تخرج لنا رجالا أكثر فشلا في الحياة؟ وقد صدق الذي قال: أنت نصف الأمة، ثم إنك تلدين لنا النصف الآخر، فأنت أمة بأسرها. نريد أن تعود المرأة المسلمة إلى الأحضان الدافئة الأولى، وأن تترك هذه الجهالة التي تسير فيها، والمسؤول عن جزء كبير منها الرجل باعتباره قيم، إن الناظر إلى نساء المسلمين الأول يقلب كفيه عجبا من شجاعة هؤلاء النسوة، أو من تقاهن، أو من فنائهن في طاعة الله تبارك وتعالى، تتمثل في طاعة زوجها وأن تلقي بالبر والإحسان إلى الناس. إنني رأيت جماعة من النسوة ما زلنا يعشن في هذه الأيام يتصورن أن الصلاة على الرجال فقط، وأن الله قد وضع الصلاة عن النساء. تصور في هذا العصر الذي انتشرت فيه كافة وسائل الإعلام، هناك من النسوة من يتصورن أن الله جعل الصلاة على الرجال فقط، وهي تحت رجل عريض طويل لو أمر أن يجر ساقية لجرها، هو أجهل منها أيضا. امرأته لا تصلي وهو مع ذلك لا يحرك ساكنا ولا يقول لها لما لا تؤدين حق الله عز وجل. فإن نشزت عليه المرأة في أي شيء ولو تافه جدا ضربها ضربا عنيفا، وجاء يشكو إنها ناشز، إنها امرأة ناشز، أريد أن أطبق الشرع فيها، ويوم نشزت على ربها لم تحرك ساكنا. شيء أو جزء كبير من نشوز المرأة على ربها سببه الرجل الذي هو الآخر نشز قبلها. إننا نريد للبدن المسلم، وقد بدأ يتحرك في أرجاء العالم، أن يتحرك تحركا صحيحا. كثير من الناس يعجب بدخول بعض الكفرة في دين الله، فهذا الرجل الفرنسي المفكر جارودي كثير جدا هلل لدخول هذا الرجل إلى الإسلام. ماذا يستفيد الإسلام من جارودي؟ وأول ما فتح عينيه فتحه على التصوف. اقرأ تاريخ أي رجل أسلم، هل كان إسلامه صحيحا أم أنه أعلن إسلامه ثم صلى ثم لا يعرف عن الإسلام شيئا إلا بمنظار التصوف؟ لا تكاد ترى رجلا أسلم إسلاما صحيحا. وهذا هو السر، أو هذا هو الجواب، أو مفتاح الجواب عن هذا السؤال المحير الذي حير كثيرين، وهو لماذا احتضنت فرنسا الخميني في أيامه في المنفى، وكيف أعطته طائرة خاصة ينزل بها في طهران، وكيف أن دول الغرب ساعدته مساعدة كبيرة؟ هذا سؤال محير عند بعض الناس، لكن الجواب عنه سهل. إن الخميني لا يزعج وليس خطرا على العالم الصليبي، لأنه رجل مبتدع، وأكثر أهل الأرض ليسوا من الشيعة، أكثر المسلمين الذين في الأرض ليسوا من الشيعة، إنما هو قائد لهذه المجموعة التي تعيش في إيران فقط، فهو ليس زعيما عالميا، ولا نضمن أن المسلمين يمشون وراءه، وإلا لقتلوه. لو أنهم يعلمون أن هذا الرجل له تأثير على جميع المسلمين في العالم خاصة أهل السنة، ما تركوه يدب على الأرض يومين، لقتلوه كما قتلوا غيره، إنما تولوه بالرعاية والعناية، وعندما أراد أن يرجع تولوا إرجاعه، لأنهم يعلمون أنه لا تأثير له عالميا بخصوص المسلمين. ثم إنهم يعلمون أنه أيضا شوكة في ظهر المسلمين. ما رأينا ضربا بالرصاص في زمان الحجيج إلا من هؤلاء، وما سمعنا مقالة قالها رجل مسلم إلا منهم، عندما قالوا إن الفتح يبدأ أولا بمكة. ما الفتح الذي يريدونه؟ ليس هو فتح القدس بطبيعة الحال، إن الفتح يجب أن يبدأ بمكة أولا، فيأخذ البيت العتيق، لأن الذين يتولون البيت العتيق الآن في نظرهم ليسوا من المسلمين، وهذا يتجلى لك واضحا إذا قرأت مصنفات الخميني التي ألفها هو. أهل السنة عنده كلاب، وأن الرجل إذا سلم على رجل من أهل السنة يعيد الوضوء، وأن هؤلاء الروافض النواصب اللي هم أهل السنة يعني أشر من اليهود والنصارى. إذن لو قال نبدأ بفتح مكة ليس غريبا على فهمه، إنما هو غريب على فهم كثير من جهلة المسلمين الذين لا يعلمون حقيقة أمر هذا الرجل. هؤلاء الذين يسلمون لا يعطون للإسلام شيئا مذكورا، لأنهم أبعد ما يكون عن الجذور الأولى التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن الحل الأول والأخير إذا أردنا أن تعود الحياة في هذا البدن المريض، يجب أن ننزع إلى الجذور الأولى. ترى العظمة وترى أناسا لولا أننا نوقن أنهم من البشر لشككنا أنهم بشرا، لشككنا أنهم بشر لعظمة دورهم في الحياة وما كانوا يفعلونه. أما الرجال فحدث ولا حرج، وأما النساء فلهن دور عظيم جدا، وهو مراد هذا الدرس وما يليه. أنا ألقي صورا للمرأة الأولى كتهيئة لباب الدراسة، ثم نبدأ الموضوع من أوله. أما المرأة التي تستعلي على الألم، وهذا كله إنما يحركه وقود الإيمان بالله، في غزوة أحد صرخ الشيطان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قتل، فانقسم كثير من المسلمين وشعر جمهور منهم بالإحباط وأنه قد ضاعت الرسالة وضاع الدين وراحت حلاوة الأيام، فبعضهم ألقى سلاحه إذ لا فائدة من القتال وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. فمر أنس بن النضر على رجل وضع سلاحه، قال ما تنتظر؟ قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قم فقاتل على ما مات عليه، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم خرج فقاتل قتال الرجال حتى مات، وشاع الخبر ووصل إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. ثم بعد ذلك قيل أنه لم يقتل بعدما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المسلمون. بعد انتهاء الغزوة رجعوا إلى المدينة فقابلوا امرأة قالوا لها أبوك مات وزوجك مات ومات ولدك، فقالت لهم وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو حي. قالت أريد أن أراه، فنظرت المرأة وأشير لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقالت كل المصائب بعدك جلل، أي لا قيمة لها، دافهة صغيرة، كل المصائب بعدك جلل، مات أبوك، مات زوجك، مات ولدك، ما والولد؟ ولا بكت، إنما سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما استفت بالخبر أريد أن أراه، استوثقت من رؤيته عليه الصلاة والسلام، ثم قالت كل المصائب بعدك جلل، أي لا قيمة لها، ما دمت بخير وعافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. إذا مات لك عزيز تذكر أنه مات من هو أعز منه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ تهون مصيبته والناس يتأسون ببعضهم، كما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، أي أنها ترى في بكاء الناس تخفيفا لها وأنها ليست وحدها في المصيبة. فإن الرجل إن أيقن أنه وحده في المصيبة زاد بلاؤه. وبهذا تفهم قوله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي أن عذابكم في جهنم لا يخفف عنك أن ترى غيرك يصطرخ فيها، بخلاف الدنيا إن رأيت غيرك يبكي على مصيبة فهذا يخفف عنك، أما النار لا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، لو تصورتم أنكم تتأسون ببعض في النار كما كنتم تتأسون ببعض في الدنيا، لا، ليس بأمانيكم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أن هذا لا يخفف شيئا عنكم بدعوى الاشتراك في العذاب. فانظر إلى هذه المرأة، إننا نقطع أن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملأ عليها قلبها، وهذا هو الواجب على كل مسلم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: فلا يا عمر، أي ما بلغت. ثم قال له عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر اكتمل الإيمان عندك. فهذه المرأة التي تنسى أباها وأخاها وزوجها وابنها وزوجها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نريد هذا الطراز من النساء، لأن المرأة عندما ترضع ولدها كما قال الشاعر في قصيدة له عن أم فقدت زوجها قتله الظالمون، فهي تهدهد ولدها وتقول: سأسقيه الجراح مع اللبن، أي عندما أرضعه سأسقيه أن يأخذ بثأر أبيه من هؤلاء الظلمة. فينشأ الولد وفي قلبه مثل هذه الصفة التي أرادتها أمه. إن المرأة عندما تصير هكذا يخرج ولدها كما تريد، أو يخرج ولدها كما يريد الله ورسوله. وتنظر أيضا إلى المرأة المقاتلة، لما هجم الكفار في غزوة أحد على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يصلوا إلى ما الله مانعهم منه، أن يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقتلوه، وفعلا كسروا رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنته وترس عليه أبو دجانة حتى وقع في ظهره أكثر من 100 سهم وهو لا يني ببدنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلت امرأة عنه كأعظم ما يقاتل الرجال حتى أن سيفها كسر من كثرة الضرب وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة اقتضت الضرورة أن تكون في هذا الموقف فكانت وسدت. أما في مواقف الصبر وابتلاع الآلام وتجرع المحن بالصبر الجميل الذي قاله يعقوب عليه السلام يوما، قال: فصبر جميل. الصبر الجميل هو الذي لا يترك حرجا في النفس، يعني لا يصبر رغم أنفه، إنما يصبر لأن قضاء الله خير، وأن الله تبارك وتعالى بهذه المحن التي تنزل على رؤوس عباده إما يكفر السيئات وإما يرفع في الدرجات. فهذا المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الصبر الجميل أي الذي لا يترك حرجا، كما قال تعالى: ويسلموا تسليما. إذا ابتليت فسلم، فهنا القدر. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس أن أم سليم رضي الله عنها تزوجت بأبي طلحة الأنصاري، وأم سليم هي أم أنس بن مالك، لكن بعدما مات زوجها تزوجت بأبي طلحة. وأم سليم هذه هي أم العميصاء التي ورد ذكرها في صحيحي البخاري ومسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في الجنة في المنام. تزوج أبو طلحة الأنصاري بأم سليم فولدت له ولدا، وكان أبو طلحة يحبه، ثم مرض الولد وذهب أبو طلحة إلى تجارة، فمات الولد وأبو طلحة في تجارته، فغسلته المرأة أمه أم سليم، وكفنته ودفنته، وقالت لأهلها: لا يخبره أحد إلا أن يكون أنا. جاء الرجل من سفر فاستقبلته، أول ما سأل عن الولد، قالت: لقد بات أبا طلحة ما يشتكي من شيء. فحمد الله، قربت له عشاء وتصنعت له كأجمل النساء فوقع بها، ثم قالت له: أرأيت يا أبا طلحة لو أخذ قوم من قوم عارية لهم ثم طلبوها، ألهم أن يمنعوها؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك. مات يعني. استردت الودائع، فغضب الرجل وقال: تركتني حتى تلطخت بك ثم تخبرينني عن الولد؟ وخرج مغضبا إلى صلاة الفجر، ثم أقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فقال له عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فحملت المرأة ثم ولدت عبد الله، ولدت ولدا، فقالت أم سليم لابنها أنس بن مالك: خذ هذا الولد ولا تجعل أحدا يرضعه، واذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب به أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقضم تمرة ثم وضعها في فم الولد وسماه عبد الله، فجعل الولد يتلمظ التمر، يتلمظ التمر، والتلمظ معناه أن يخرج لسانه فيمسح شفتيه من أثر السكر أو من أثر الحلاوة التي تبقى على الشفة، فيقال أنه تلمظ. هل رأيتم ولدا رضيعا يتلمظ؟ يخرج لسانه فيأخذ الحلاوة من على شفتيه، حلاوة التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله، فكان أول شيء نزل إلى بطنه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه المرأة وإلى قوة حجتها وبيانها، لماذا تنكد على زوجها بعد هذا السفر الطويل وقد كان يضرب في الأرض ليأتي بقوته وقوت أولاده؟ إننا نقول للنساء اللاتي يضقن بأزواجهن، لا سيما بغير وجه حق، إن الرجل عندما يخرج من بيته ينتزع قوته وقوت أولاده من آلاف الأيدي، آلاف الأيدي، يأخذ من كل يد قرشا حتى يجمع حصيلة اليوم. وكل رجل له مشاكل، أنت عندما تتعامل مع الناس لا تتعامل مع رجل واحد، إنما تتعامل مع عشرات الطباع، مع الكريم ومع اللئيم ومع الفاسق ومع العدل ومع المؤمن ومع الكافر، تتعامل مع كل هؤلاء وتلون نفسك على حسب الشرع مع كل هؤلاء. ثم يأخذ الرجل حصيلة اليوم وأذهب إلى بيته فلا يلقى شكرا من المرأة. أنت أيتها المرأة إنما تتعاملين مع رجل واحد، وأنا أتعامل مع عشرات الرجال، وما أضيق بهم وتضيقين بي؟ لذلك كثر الكفران في النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من ثقة النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن. فقالت: نكفر بالله؟ قال: تكفرن الإحسان، ولو أن الرجل أحسن إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأين منك خيرا قط. أكثر أهل النار من النساء بسبب كفران عشير، كفران الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لعظم حقه عليها. وروى أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أي هذه أذات بعل أنت؟ قالت: نعم. فقال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، أي لا أقصر في طاعته وخدمته. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك وناره. تضم هذا الحديث على حديث يكفرن العشير، يظهر لك لماذا هو جنتها ونارها، أنها بسبب كفرانها لزوجها وفضله تتخذ جسرا إلى النار. هذه المرأة الصالحة أم سليم ما اكتفت فقط بأن تفعل هذا، إنما استودعت نفسها حجة تلقيها إلى أبي طلحة، وهي حجة قوية جدا. لذلك ما رد عليها، إنما غضب فقط، ما رد عليها، لأنه لا يرد عليها أصلا. ثم انظر إلى أدبها وفقهها، قالت: أنا التي أخبره، لتتولى ذلك وهي صاحبة الجرح. فجاء الرجل سأل: كيف حال الولد؟ قالت: ما عاد يشتكي، لأنه مات فما عاد يشتكي. فظن الرجل أنه طاب وبرأ من مرضه. وهذا الذكاء في استخدام المعاريض، ما عاد يشتكي لأنه مات، لكن ما يخطر على بال أبي طلحة هذا المعنى، وهي لم تكذب وإنما عرضت بالقول، أي قالت قولا يحتمل معنيين، قالت قولا يحتمل معنيين، معنى بعيد ومعنى قريب. فالمعنى البعيد يريده الشخص المتكلم، ولكنه لا يخطر على بال السامع، لأن السامع يتبادر إليه المعنى القريب. وهذا ما يسميه علماء البيان في البلاغة التوريح، التوريح، يقول قولا يقصد به معنيين بعيدا وقريبا، معنيين، كلمة لها معنيان بعيد وقريب، يقصد هو البعيد. كقول أبي هريرة رضي الله عنه يوما وقد دعاه جماعة على طعام، قال: إني صائم. معنى صائم، أول ما تسمع إني صائم، يعني أي صائم عن الأكل والشرب، هذا هو المعنى القريب المتبادر من كلمة صائم. لكن أبو هريرة كان يقصد معنى آخر بالصيام، فلما رأوه يأكل قبل المغرب قالوا له: قد قلت إني صائم. قال: نعم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله؟ فأنا أصوم 3 أيام من كل شهر فكأنني صائم طيلة عمري. فقصد أنه صائم بهذا المعنى. أو لو دعاك رجل على طعام وأنت تشك في طعامه، كان يكون مدير بنك مثلا، وأنت لا تريد أن تأكل عنده، ودعاك ولقد علمت أنك إن رغبت عن طعامه غضب، لك أن تقول: إني صائم. ليس بالمعنى الذي أراده أبو هريرة، إنما بمعنى آخر، وهو المعنى الذي ورد في قول مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي إنني صائم عن قول الهجر والرفث والفحش. لا تقل إني صائم وتقصد عن الكلام لأنك تتكلم، إنما تقول: إني صائم باعتبار معنى معين، أي إني صائم عن أن أتكلم كفرا أو هجرا أو فحشا. وهذا كله ليس من الكذب، إنما هو داخل في باب التورية، أو داخل في باب المعاريض، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقربت له المرأة عشاء، ثم تصنعت له أي تجملت كأحسن ما يفعل النساء، ويبدو أنه جاء في وقت متأخر من الليل، لأنه بعدما وقع بها أخبرته فغضب وذهب إلى صلاة الفجر. وهذا يبين لك العلة في أنه لم يطلب رؤية الغلام، أنه نائم. ثم إن الليل تقدم فيكفي خبر المرأة حتى الصباح. وأما ما ورد على لسان بعض الناس أنه طلب رؤية ولده فهذا لا يصح، بل لا أصل له، لأنه غير موجود في أي طريق من طرق هذا الحديث، وهي كثيرة. فبعدما وقع بها قالت له: أرأيت أبا طلحة لو أن قوما استعاروا عارية فطلبها أصحابها أكان لهم أن يمنعوها؟ قال: لا. إذن هو أجاب على نفسه وألزم نفسه الحجة، ما يستطيع أن يرجع، لا، يجب أن تعيد ما أخذ. قالت: فاحتسب ولدك. فغضب أبو طلحة، ليس لأن الولد مات، فما كان لأبي طلحة أن يفعل ذلك، إنما دهش. والإنسان إذا دهش وما أعد جوابا لهذه الدهشة قد يتكلم بما يندم عليه. لذلك يطلب من الرجل أنه إذا غضب لا يتكلم. لماذا؟ لأنه في حال دهشته قد يقول قولا يدفع ثمنه طيلة عمره. ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الغاضب ألا يتكلم حتى لا يقول قولا فيندم عليه طيلة عمره. دهش أبو طلحة، ما أعد جوابا، وما انتظر وقع المفاجأة أن يكون الولد قد مات. ثم هناك سبب آخر لدهشته، أنه لا تظهر علامات الحزن على أمه، فإنه إذا دخل وجداه حزينا وعلم بموت الولد سيستوعب المسألة. لكن ما تصور والمرأة في أبهى صورها أن الولد قد مات، دهش. تدهشة عمر عندما علم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر عمر في قوة إيمانه ورباطة جأشه، لكن أحيانا تذهب المصيبة بلب العاقل حتى صار يلوح بسيفه في الهواء ويقسم بالله أن النبي ما مات، وأن الله لا يبعثنه فلا يقطعن أيدي أناس وأرجلهم، ويقسم على هذا، ويقول: من قال أن محمدا مات لعلوته بسيفي، ويطوح بسيفه في الهواء. حتى جاء أبو بكر، وقليل من الرجال هم الذين لا ينهارون عند المصائب، منهم أبو بكر، ورضي الله عن أبي بكر، ومن في الناس كأبي بكر. قال: على رسلك أيها الحالف، أي خفف التئب. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا هو الذكاء. لو أنه دخل مع عمر في مجادلة قال: أبدا، ده مات، لا يقولن له عمر: والله ما مات، ونجري في الدائرة المفرغة. إنما يأتي على شيء يقف عنده عمر وغير عمر من المؤمنين، وهو القرآن الكريم وقول الله تعالى. فتلا عليه الآية، وما دخل معه في جدل حتى لا يقول له كما قال للسابقين من أصحابه، قال عمر: فكأنني ما سمعتها إلا الآن. قد كان يتلوها قبل ذلك ويقرأها، لكن أحيانا لا يشعر الإنسان ببعض الآيات إلا إن وقع في مقتضى معناها. جاءني رجل مرة وقد كتبت له امرأته ورقة تطلب فيها الطلاق، وكنا في شهر رمضان، فجاءني عصرا وحكى لي الحكاية، وكان قد صبر عليها كثيرا جدا، لعلي لم أرى رجلا أصبر منه. فلما حان موعد الصلاة صلينا المغرب في البيت فقدمته إماما فقرأ من سورة يوسف، فلما وصل إلى قوله تعالى فصبر جميل اختلق صوته بالبكاء، وظل فترة يبكي ولا يقرأ، ثم قال لي ما أحسست بمعنى هذه الآية إلا الآن. فصبر جميل يقرأ ويبكي، هو قرأ هذه الآية كثيرا وهو يحفظ هذه السورة، لكن ما أحس بمعنى هذه الآية إلا بعد أن وقع في مقتضى معناها. لذلك عمر رضي الله عنه لما يقول كأني ما سمعتها قبل الآن، برغم أنه كان يقرأها قد جاء مقتضاها، قد جاء مقتضى معناها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى. تعرف من الصابر ممن ليس بصابر؟ عندما يفاجأ بالصدمة، إن استرجع واحتسب وقال إن لله وإن إليه راجعون وثبت جأشه فذلك الصابر. أما الذي يلقى إليه المصيبة فيتمرغ في الأرض ولو لبضع ثوان ثم بعد ذلك يسكت، هذا ليس من الصابرين، لأنه يستوعب المصيبة بعد ذلك، وكل رجل في حياته مصائب كثيرة ويستوعب هذه المصيبة على مدار الأيام، فهذا ليس بصابر، ليس هو الصابر الذي يتحلى بهذه الصفة الجميلة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فدهش أبو طلحة الأنصاري وخرج مغضبا وقال تركتني بعد أن تلطخت بك، يعني لو أخبرتني ما اقتربت منك ولفعلت ما يقتضيه الحزن، وهو أن الإنسان يتحول عن لذات الدنيا كلها حتى عن المباح، وهذا يحدث في فترات الحزن. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له، فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فولدت عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه نافعا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسنكمل إن شاء الله ما بدأناه في خطبة الجمعة في الدروس، حتى لا نطيل المسافة في هذا الموضوع العارض بعدما قطعنا دروس صحيح السيرة النبوية. والمقصود في هذا الدرس الأول هو ذكر نماذج من النساء الأوليات، حتى نستحث نساء المسلمين في هذه الأيام إلى السير على درب هؤلاء النسوة الذين حطوا رحالهم إن شاء الله تعالى في الجنة. فنضرب لكل صفة مثلا قبل أن ندخل في حقوق الزوج على الزوجة وحقوق الزوجة على الزوج، ونظام الحياة الإسلامي، ما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالأداب التي يجب أن يتحلى بها البيت المسلم، حتى يفرق لنا أفراخا نؤمل في المستقبل القريب إن شاء الله أن تقوم الدولة المسلمة على أكتافهم. أما في مجال مراعاة شعور الزوج ففيه ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض شيء غير ناضح وفرس. هو طبعا تزوجها بمكة، وما له في الأرض من شيء يملكه إلا ناضح اللي هو الجمل يعني وفرس. وكنت أسوس الفرس، أسوس من السياسة، أسوس الفرس وآتي له بالنوى على ثلثي فرسخ يعني من دارها التي تسكن فيها. فبينما أنا أحمل النوى على رأسي ذات يوم إذ مر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجماعة من الأنصار وكان يركب على بعيره، فقال له: إخ إخ، اللي هي إيه؟ الصوت يستحث البعير على البروك. وأشار إلي يعني أن أركب البعير. قالت: فتذكرت الزبير وغيرته فأبت. فلما رجعت إلى البيت قصت على الزبير بن العوام هذه القصة وقالت: أراد أن يركبني فتذكرت غيرتك فامتنعت. فقال الزبير: لمشيك أشد علي من ركوبك معه. ثم أرسل إلي أبي بخادم يسوس الفرس فكأنما أعتقني. هذا موقف من عشرات المواقف، لأن الإنسان مواقف، وما يحدث في البيوت عشرات المواقف كل يوم. فهذا موقف من هذه المواقف الكثيرة يبين لك أن الزوجة تحرص جد الحرص على مراعاة شعور زوجها، كان يمكن أن تركب، لا سيما والذي ستركب خلفه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويظهر أنه محرم لجميع نساء الأمة، يستطيع أن يدخل بيت أي رجل في غياب الرجل، ولا يؤخذ من هذا الحكم أن أي فرد يمكن أن يرتدف أخت الزوجة خلفه، لا، أنا أتكلم على هذه الواقعة. فما الذي منعها؟ قالت: فتذكرت غيرة الزبير، وكان رجلا شديد الغيرة، فمراعاة لشعور زوجها آثرت ألا تصدم مشاعره وأن تؤثر براحتها، لأن هي كانت شديدة التعب بسبب الفرس. أنت عارف الأفراس العربية كانت شديدة في المراس، فهي تسوس الفرس فتنظف له الأكل، لما بتقول إذا قدمت له علف بتنقي منه الطين ونحو ذلك، ثم تذهب على ثلثي فرس يعني أكثر من كيلومتر بعيدا عن بيتها لأجل أن تأتي بالنوى ثم تدقه ثم تعطيه الفرس. ولم يكن الزبير أو غيره من المسلمين متفرغون لقضاء حاجة البيت، كانوا منشغلون بالجهاد والدعوة، وكان الإسلام ما زال طريا، فكانت النساء يحتملن هذا لسمو الغاية التي من أجلها تركها الزبير فلم يقم عنها بمثل هذه الأعباء. قالت: حتى وما كنت أحسن أخبز، يعني ما كانت تستطيع أن تخبز، وكان لي نساء من الأنصار نسوة صد كنا يخبزن لي. يعني هي بتحكي ظروفها أنها ما كانت تحسن تخبز، وفي نفس الوقت ما كانت تحسن سياسة الفرس، لكنها مضطرة إلى ذلك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حياءها تركها. فلما رجعت إلى الزبير قصت عليه الحكاية، فقال لها الزبير لأنه شديد الغيرة: لمشيك، أي مشيك هذا الثلثي فرسة، أشد علي من ركوبك خلفه، لأنها قد تتعرض لبعض المنافقين، أو قد يتعرض بعض المنافقين لها بالأذى، أو بعض الناس قد يلقي كلمة فاحشة فتسمعها. لذلك يعني يستحب ألا تنزل المرأة الأسواق، لأن المرأة وإن لم تتعامل بفحش ستسمع الفحش، وستسمع الكلام المخجل والمناظر المخجلة، فيجب على الرجل الغيور ألا يعرض زوجته لمثل هذه المواقف. فهذا احترام أسماء بنت أبي بكر لمشاعر الزبير بن العوام، وأنه إن كره شيئا يجب عليها ألا تغشاه. كذلك على المرأة المسلمة، إن رأت أن زوجها يكره هذا الشيء لا يجوز لها فعله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره. فقالوا: يا رسول الله، وإن كان أظلم منها؟ قال: نعم، وإن كان أظلم منها فقد أعذرت بحجتها وأفلح وجهها، فإن قبل وإلا أعذرت. يعني قد يكون الرجل متعسفا في بعض هذه المسائل، فيجب على الزوجة أن تصدق، لأنها قدمت عذرها وأفلح وجهها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لك أن ترد الظلم بظلم مثله. هذا لا يمكن. رجل ظلمك، إياك أن تظلمه. افترى عليك فلا تفتري عليه، لأن الله تبارك وتعالى الذي حرم الافتراء عليه حرمه عليك أيضا. فإما أن ترد هذا الظلم بحق، أو تصبر حتى يكشفه الله، لكن ما يجوز لك أن تجاريه في نفس الفعل. فإن كان الرجل قد ظلم المرأة لا يجوز لها أن تظلمه. لماذا؟ حتى تعذر إلى الله عز وجل فيفلح وجهها. فالمرأة الصالحة هي التي تتلمس موضع عين الرجل وأنفه، كما قالت المرأة العربية القديمة لابنتها وهي توصيها وهي ذاهبة لعش زوجها، تقول لها: لا يقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. لأن وقوع عين الرجل على قبيح ينغص عليه. فأي إنسان عبارة عن كتلة من المشاعر. أنا أعرف بيت المرأة صابرة جدا فيه، والرجل سريع الاندفاع، يغضب ويرجع. فمثلا يرى شيئا، والمرأة معذورة عندها أولاد، وانشغالها بالأولاد لا سيما كلهم صغار ألهاها مثلا أن تنظف حجرة الجلوس. وقد جاء بأضياف، فرأى الحجرة لم تعجبه، فدخل إليها والأضياف في البيت لكن هي في الداخل. دخل إليها ونهرها نهرا شديدا ورفثها، والمرأة ما تتكلم، وانهال عليها ودخل مغضبا. وبعدما قضى الضيوف جلستهم كانت نفسه هدأت، فيرجع إليها فيعتذر ويقبل رأسها ويقول: أنا ظلمت. تصور لو أن المرأة ردت عليه، ما الذي يمكن أن يحدث؟ مضاعفات أكثر من هذا. ولا يمكن المرأة تستميل قلب زوجها بمثل الإحسان. وفي المثل القائل، وبعض الناس ينسبونه حديثا ولا يصح: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فبالإحسان تستطيع أن تنال مودة عدوك. ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن. هذه الآية موجهة لمن؟ لرجل ظلم. فتدفع بالتي هي أحسن، أي لا يجوز لك أن تفتري أو أن تظلم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة بسبب الدفع بالإحسان، تحول من عدو بغيض إلى ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وانظر، ولي وحميم أيضا، الموالاة بل شدة الموالاة بعدما وصفه الله عز وجل بأنه عدو. كلمة عدو يعني ليس هناك أي مودة في قلبه، كما قال تعالى: يأخذه عدو لي وعدو له، اللي هو فرعون. فهذا العدو ينقلب إلى ولي حميم. فهذه المرأة أفلحت جد الإفلاح، وبيتها الآن من أفضل البيوت راحة. ولعل الله تبارك وتعالى بحسن إقبالها على الله عز وجل، وهذا متصور في برها لزوجها، أصلح لها زوجها. فصار من أفضل الناس لها. حرص على المشاعر هذا مهم جدا، كما أنها تحرص على مشاعرك فأنت يجب أيضا أن تحرص على مشاعرها. وهذا الحقيقة نفتقده في البيوتات المسلمة. في البيوتات المسلمة عرضت علي قضية عجيبة من امرأة مسلمة تضرب أم زوجها، هذا في غاية العجب، تضرب أم زوجها ومع ذلك فهي تعظ. هذه مصيبة، مصيبة كبيرة، أن يصير هذا الكلام كالصبي له رنين ولا أثر له. هذا الوعظ الذي لا يجر من خلفه عمل لا قيمة له، بل هو حجة على صاحبه. ليته كان جاهلا، ليته كان جاهلا، فإن الجاهل قد يعذر، أما الذي علم وخالف فلا يعذر. فالجهل هنا أرحم من هذا العلم الذي لا يهدي صاحبه إلى خلق ولا إلى تقوى. من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المجتمع المسلم كله في كل الأرض عدم وجود مسلمات فقيهات عالمات. هذا أثر على نساء المسلمين تأثيرا سلبيا منكرا. المرأة عندما تكون عالمة تقية فقيهة تقوم بدورها للمرأة أفضل من الرجل. لقد رأينا النساء العالمات يشرفن أفضل من كثير من علماء المسلمين الآن بعضهن. ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. لم يعد الشمس أن قلت هذه الشمس فأنتها، كما أنه ليس فخرا للقمر أن تقول هذا القمر مذكر. فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. من القصص المشهورة أن أحد المسلمين كان يحضر مجلس سعيد بن المسيب، وسعيد ريحانة التابعين، ما فاتته تكبيرة الإحرام 40 سنة في المسجد النبوي. 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام الأولى. وكان له بنت، فطلب عبد الملك ابن مروان، وكان أمير المؤمنين، أمير المؤمنين مسلم الأرض جميعا، طلب ابنة سعيد لابنه الوليد بن عبد الملك الذي ولي الخلافة بعد أبيه، فأبى سعيد أن يزوجه. قال راوي القصة، ما أظن أبو وداعة أو نحو ذلك، قال فافتقدني سعيد أياما، قال فذهبت بعد 3 أيام إلى المسجد فقال لي ما خلفك؟ قلت ماتت امرأتي. قال فهل آذنتنا فندفنها معك؟ ثم قال له هل تزوجت؟ قال رحمك الله ومن يزوجني وأنا رجل فقير لا أملك إلا 2 أو 3. قال فسكت، ثم قال تقبل أن أزوجك؟ قال نعم. قال بدرهمين أو 3؟ قال نعم. فزوجه ابنته، يعني عقد معه العقد الشرعي والإجابة القبول على 2 أو 3. قال فذهبت أستدين 2 أو 3، إذن هو ما كانش عنده ولا درهم، فذهبت أستدين 2 أو 3 وكنت صائما، يبدو أنه كان في رمضان إن لم تخن الذاكرة. المهم قال فبعدما أذن للمغرب دق بيتي، فقلت من؟ قال سعيد. قال فخطر ببالي كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ لأن سعيد بن المسيب ما ترك تكبيرة الإحرام 40 سنة، فما الذي يجعله يجيء في هذه الساعة؟ قال فخطر ببالي كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن المسيب. قال ففتحت الباب فوجدته، ما رأى ابنته، لأن ابنته كانت في طوله وكانت تقف وراءه. فقال خذ هذه زوجتك فإنني كرهت أن تبيت عزبا، ثم أغلق الباب هو بنفسه وانصرف إلى المسجد. قال فصعدت الدار فأخبرت من بالدار، أخبر أمه وأهله، فقالت أمه: وجهي من وجهك حرام، لا تقربنها إلا بعد 3 أيام. فأخذتها فأصلحتها وجملتها، قال: فدخلت بها فكانت أجمل الناس، فغبت شهرا، يعني لا يذهب لسعيد ولا يلتقي بسعيد. فلما سئل عن ذلك قال: أغنتني ابنته، كانت حافظة لكتاب الله وكانت فقيها، يعني صار يتعلم منها. فهذه المرأة معدودة في علماء التابعين، بنت سعيد ابن المسيب. تصور عندما تكون المرأة عالمة، على الأقل العلم الذي به تنجو أن تكون متعلمة على سبيل النجاة، وهذا مطالب به جميع نساء المسلمين. كل النساء المسلمات مطالبنا بالعلم الذي هو على سبيل النجاة، فرض العين الذي تعذب إن تركته، لكننا نأمل ونطمع في أكثر من هذا. إن التاريخ يحفظ لنا عشرات المئات من العالمات المسلمات. تصور مثلا الإمام الذهبي، الذهبي دميت سنة 748، يعني في القرن 8 الهجري. لما اطلعت على معجم شيوخه، معجم يعني له كتاب ذكر فيه كل شيخ تلقى عليه العلم، فجعلت أعد أسماء شيخاته من النساء، فبلغنا 100 شيخة وأربعة. والحافظ ابن عساكر إمام الدنيا في وقتها تلقى العلم عن 84 امرأة. ومعروف في التاريخ كريمة بنت حاتم المروزية، وكانت من راويات صحيح البخاري ومن شيخات الخطيب البغدادي، ورواياتها معتمدة، روايات صحيح البخاري معتمدة، يعني اللي يفتح فتح الباري ويرى الحافظ ابن حجر يتكلم على الروايات يقول: وفي رواية كريمة كذا، اللي هي رواية كريمة المروزية. وعندنا بيبة بنت عبد الصمد الهرثمية التي تلقت العلم عن ابن أبي شريح عن شيوخه، ولها جزء مشهور في التاريخ أو في الحديث اسمه جزء بيبة بنت عبد الصمد. نعم. وعندنا كذلك كثير من النسوة الفاضلات اللواتي كن يفتين، إمامتهن في ذلك عائشة رضي الله عنها، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منها الفرائض والعلم، وكانت قد أتقنت 3 علوم: علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. ثم انظر إلى هذه الرواية وهي من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان الأنصار، يعني من الرجال، يسمعن الذكر فينقلبن به يقرؤونه على نسائهم في البيوت. اليوم ترى كثير من المسلمين، بل أكثر المسلمين، وهي كثرة كاثرة، لأن القلة المستثناة لا تكاد تكون شيئا مذكورة بالنسبة للكثرة المفرطة، لا يعلمون نساءهم شيئا ألبتة إطلاقا، بل المرأة محبوسة في البيت ما تعلم شيئا. ثم إنه يشكو أنها ناشز. ناشز يا أخي بسبب الجهل الذي أنت مسؤول عنه. أما سمعت قول الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ كيف تقي نفسك وأهلك إلا بالعلم؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، فالمرأة مسؤولة منك، حتى إن قصرت فعليك كفل من الوزر، يعني ما يكفي أن تحاسب على أوزارك فقط، بل تحاسب أيضا على أوزار المرأة التي كنت أنت سببا فيها. في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الغسل من الاحتلام، فقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قالت عائشة لها: فضحت النساء، في بعض الروايات أنها أم سليم اللي هي امرأة أبي طلحة، أنها قالت لها: فضحت النساء يا أم سليم، أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها؟ فلما خرجت لمنها، فقالت لهن: لا والله ما أدع، أي ما أدع السؤال حتى أعلم أفي حلال أنا أم في حرام. المسلمون الآن يتصرفون في القضايا بغير أن يعرفوا إذن الشرع، يعني يهجم على القضايا حتى التي ليس عنده علم بها، يهجم عليها ويفعلها دون أن يسأل نفسه سؤالا ترى ما حكم الشرع في المسألة. فبلغ الشرع يعني هذا الهوان إن هو ينحى ولا يستعمر أو لا يحكم حياتك وتفعل أنت معظم أشيائك بغير أن ترجع إلى الشرع فيها، هذه مصيبة كبيرة. الذين يشكون من نسائهم، ما أتاني رجل يشكو من المرأة إلا بعد أن وجدته ضربها ضربا شديدا، أسأله هل وعظتها؟ لا. هل هجرتها؟ لا. فكيف إذن تنجح مساعيك؟ إن هذا الترتيب الذي ذكره الله عز وجل ليس عبثا، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. توعظ المرأة أولا، لأن هناك من النساء من تأتي بالوعظ لرقة قلبها وقوة دينها، إن أمرها بشيء امتثلت، أي بشيء من المعروف، لأنها تعلم أن طاعتها لزوجها طاعة لله عز وجل. فإن استعصت عليه المرأة فليهجرها. يؤسفني أن أقول أن أغلب الرجال لا يهجرون النساء في المضاجع، ولو جاء رجل وقلت هجرت المرأة يقول نعم، تجد أنه هجرها ليلة أو ليلتين أو ثلاث. الهجر إنما يفول حتى ترجع المرأة عن نشوزها، فإذا فشل في الهجر ضرب، وهذا خطأ. ما يؤدب المرأة أكثر من الهجر والإعراض عنها، هذا أمر عليها من الضرب. اهجروهن في المضاجع، وهذا أمر، أن تكون إلى جوارها وأنت معرض عنها، لا أن تترك لها الغرفة. ولذلك لم يكن سياق الآية واهجروهن من المضاجع، بل واهجروهن في المضاجع نفسها، فهذا أقوم لإرغام أنفها. فإن استعصت المرأة حينئذ نضرب، والضرب ليس لك، إنما الضرب حدده الشارع. قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، ثم قال واضربوهن ضربا غير مبرع. وفسر هذا الضرب بألا تكسر عظما أو تشج رأسا. ألا تذكر في حديث أم زرع هذه المرأة التي ذكرت زوجها بكل سوء، فكانت تقول في زوجها شجك أو فلك أو جمع كل لك، لو حب يضرب إما يفتح رأسها وإما يكسر عظمها، أو يفتح رأسها ويكسر عظمها معا. شجك من الشجاج والرأس، أو فلك يعني يكسر عضوا، أو جمع كل لك. فالإسلام يمنع مثل هذا النوع من الضرب، إنما ضرب خفيف. ألا ترى إلى امرأة أيوب عليه السلام لما صبرت عليه، وهذا مثال للزوجة الصابرة، لكنه أقسم أن يضربها 100 ضربة بعد هذه الصاعة وهذا العناء، أن تجلد 100 جلدة لشيء يسير لعله مغمور في بحر إحسانها وفضلها وجودها. فقال الله له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الضغث عبارة عن 100 عود طري، 100 عود طري، فيأخذ 100 عود فيضربها ضربة واحدة خفيفة بال100 عود فكأنه ضربها 100 ضرب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وهذا يبين أن الحنث في القسم عظيم، يعني حتى أن الله تبارك وتعالى رخص له في ذلك حتى لا يحنث. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فانظر ضرب غير مبرع، لأن المرأة الصالحة التقية ما تستحق إلا الإحسان. فإن جهل عليها زوجها يوما فإنه يرجع من قريب، لأن كما يقولون إن كانت قدمت ورقة ملوثة فقدمت 100 الورقات البيض قبل ذلك، وهي الأيادي. هذه الآداب وهذه الأحكام لا يمكن أن يستقيم البيت المسلم إلا إن سعى المسلم مع امرأته في إقامة هذه المملكة على هذه الآداب والأحكام. الآداب الشرعية معرفة كل ذي حق لحقه، ثم الأحكام الشرعية التي ينبني عليها البيت. ثم بعد ذلك نثلث بالإجابة عن هذا السؤال: كيف تنشئ ولدا صالحا؟ أنت تطمع في أن يكون لك ولد صالح، كيف تبني ولدا صالحا من اللبنة الأولى؟ وبالإجابة على هذا السؤال يتم المراد من هذه الدروس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح بيوتنا.